فيكون في أيام رمضان العمل أقل من أيام الفطر حتى يجمع بين المصلحتين، بين مصلحة الصوم ومصلحة العمل. والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. أما أنه يفطر بسبب العمل لا، هذا منكر لا يجوز، وعليه قضاء إذا أفطر. والقضاء يكون في غير الجمعة أولى، يقضي الخميس والجمعة جميعا لا يخص الجمعة، هذا هو الأحوط، لأن الرسول نهى عن تخصيصها بالصوم. قال صلى الله عليه وسلم لا يصوم أحد يوم الجمعة إلا يصوم قوم يوما قبله ويوما بعده. وهذا في النفل بلا شك، ولكن عمومه قد يخشى منه دخول تخصيصه بالقضاء. فالأحوط للمؤمن لا يخصه، ولو صام في يوم الجمعة للقضاء صح إن شاء الله، لأنه لم يقصد به التطوع به، وإنما قصد القضاء، لكن تركه أو لا كن يصوم معه السبت أو مع الجمعة الخميس للقضاء أو في النافلة، هذا هو المشروع، ولا يخص يوم الجمعة بالنفل ولا بالقضاء، هذا هو الأحوط والأولى. نعم. أما في النفل فلا يجوز، ما يجوز يخص الجامعة بالنفل أبدا، لابد إذا أراد الصوم يصوم يوما قبله ويوما بعده. وأما في الفريضة قضاء الفريضة فالأحوط ألا يفعل، فلو فعل صح إن شاء الله، لأن ما قصد تخصص الجمعة بالتطوع، إنما قصد أداء الفريضة التي عليه. لأن كونه يحتاط ويصوم في غير الجمعة الخميس أو الاثنين أو يضم على الجمعة يوما قبلها ومن بعدها، كان هذا يكون أحوط، لقوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريب. الله أكبر. جزاكم الله خيرا. المستمع محمد علي صالح مقيم في العراق يسأل ويقول ما رأيكم في صلاة التسابيح؟ هل الرسول صلى الله عليه وسلم صلاها؟ وكيف كان يصليها؟ جزاكم الله خيرا. صلاة التسابيح غير صحيحة عند أهل التحقيق، قد تأملنا أحاديث طرقها فهي ضعيفة غير صحيحة ومخالفة للصلاة الشرعية. فالسنة المؤمن أن يتطوع للصلاة الشرعية التي يفعلها في نوافل، في صلاة الضحى وفي الرواتب وفي الفريضة، يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي يقرأ في القيام الفاتحة وما تيسر معها، ويركع ويسبح سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، ويقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبوح قدوس، مثل ما يصلي في بقية الصلوات. أما الصلاة الواردة في صلاة التسبيح التي يروى أن علمها عمه العباس، هذه لا صحة لها. جزاكم الله خيرا. يسأل عن مشروعية الدعاء أثناء السجود، هل هو جائز؟ سنة الدعاء في السجود، ما شاء الله. سنة الدعاء في السجود أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربي هو ساجد، فأكثر الدعاء. وهذا حديث صحيح يدل على شرعية الدعاء في السجود، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. وفي حديث ابن عباس عند مسلم رحمه الله في الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقبل أن يستجاب لكم يعني حري أن يستجاب لكم. هذان الحديثان الصحيحان يدلان على شرعية الدعاء في السجود. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو في سجوده ويقول اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعانته وسره، فقد ثبت هذا من فعله ومن قوله عليه الصلاة والسلام. فيشرع للمؤمن أن يدعو في السجود في الفرض والنفل جميعا، لأن الرسول أمر بهذا وفعله عليه الصلاة والسلام. نعم. جزاكم الله خيرا. المستمع عين با يا ألف بعث برسالة يقول فيها في الماضي قبل حوالي 40 سنة تقريبا كانت الأحوال المادية والاجتماعية سيئة، وأنا أبلغ من العمر الآن 60 سنة، وكان يأتي شهر رمضان ولا أصوم لعدة أسباب، منها ضعف في الوازع الديني لعدم علمي ولجهلي في كل أمور الدين، ولأني كنت أرعى الغنم في الحر الشديد في الصحراء فاضطررت للإفطار. استمر هذا الوضع إلى أن أفطرت 4 شهور، أي في 4 سنوات، فماذا علي؟ هل علي قضاء أم أن لي توبة بحكم إقلاعي عن ذلك العمل؟ ولأنني أبشركم تفقهت وهداني الله للإسلام، أم ماذا علي وما صفة القضاء إذا لزم؟ جزاكم الله خيرا. الواجب عليك القضاء مع التوبة إلى الله والندم

ولا يبدي لهم النصح ولا يتابع أحوالهم ولا سيما ما يتعلق بحياتهم الإسلامية. هل تنقطع تربية الوالد إلى أن يبلغ الأبناء سن النضج ويتزوجوا أم هي متصلة؟ بل هي متصلة، والواجب عليها أن يتقي الله في ذلك وأن يلاحظهم ويوجههم إلى الخير إذا استطاع ذلك. أما إذا لم يستطع بأن كان في بلاد أخرى أو هو عاجز لا يصلونه ولا يتصلون به، فإنه يعمل ما يستطيع ولو بالهاتف ولو بالمكاتبة حسب الطاقة، فاتقوا الله ما استطعتم. جزاكم الله. ولا يجوز له يهملهم أبدا، بل يجب عليه أن يرشدهم ولو بطريق الهاتف ولو بطريق المكاتبة ولو بطريق البرقية، أي طريق يستطيع يفعله. ولا يجوز له مالهم لأنه أولاده وهو مسؤول عنهم يوم القيامة، لكن إذا كانوا صغار المسؤولية تكون أشد، وإذا كبروا وانفصلوا عنه كانت المسؤولية خف. فاتقوا الله ما استطعتم. عليه يتقي الله ما استطاع في ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. تقول: بعض الناس هداهم الله يلبسون بناتهم الصغار ملابس قصيرة ويلبسون الأولاد ملابس طويلة نوعا ما، ما هي نصيحتكم لمثل هؤلاء؟ هذا غلط وعكس المشروع. هذا عكس المشروع. المشروع يلبسوا البنات اللباس الطويل حتى يعتدنه ويكون سجية لهن، وأن يلبسوا الأولاد اللباس الذي فوق الكعب حتى يعتادوه، هذا هو المشروع. ولا يجوز للمسلم ولا للمسلمة أن يربي أولاده على خلاف المشروع، فالمؤمن يربي أولاده على المشروع والمؤمنة كذلك. فالبنت الصغيرة تربى على الطويل حتى تعتاده، وتربى على الستر وعدم التساهل في الأمور، هذا هو المشروع للجميع. والرجل يربى على الشرع، على أن تكون ثيابه فوق الكعب، ولا يربى على الدخان أو المسكر أو العقوق أو السب، لا يزجر عن ذلك حتى لا يعتاد سب والديه ولا العقوق لهما ولا التدخين ولا شرب المسكر ولو كان صغير. يربى على الحق حتى يستقيم ولو بالضرب. وهكذا البنت تربى على الخير وعلى الخلق الجميل وعلى ستر العورة حسب الطاقة بالكلام الطيب والأسلوب الحسن ولو بالضرب عند الحاجة إلى ذلك، حتى إذا بلغت فإذا قد استقامت على الخير والهدى والصلاح. اللهم استعان. اللهم المستعان. جزاكم الله خيرا. مستمع بعث يسأل ويقول: ما حكم الإسلام في رجل يصلي في رمضان ويصوم ولكنه في بقية الأيام لا يصلي رغم تعداد النصح له؟ من لا يصلي إلا في رمضان هو كافر، أو ما يصلي إلى الجمعة فقط كافر، حتى يصلي الجميع، لأن الصلاة عمود الإسلام فرض على كل مسلم ومسلمة. فالذي يتركها إلا في رمضان أو إلا في الجمعة هذا كافر. يجب أن يستتاب، يجب على ولي الأمر أن يستتيبه، يعني الأمير أو المحكمة، فإن تابه إلا قتل كافرا. هذا هو الصحيح من أقوال العلماء. وقال بعضهم إنه يقتل إنما يكفر إذا جحد الوجوب، أما إذا كان لا يجحد فإنه استتاب، فإن تاب وإلا قتل، لكن يقتل حدا لا كفرا. والصواب أنه يقتل كفرا، أما القتل فيقتل على كل حال، إذا لم يتوب يقتل على كل حال من جهة ولي الأمر ولو كان لم يجحد الوجوب. لكن الصحيح أنه يكفر أيضا حتى ولو ما جحد الوجوب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، رواه مسلم الصحيح. ويقول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وهذا يعم من تركها جاحدا أو تركها متساهلا، ويعم الرجال والنساء جميعا. فالواجب على كل مسلم ومسلمة المحافظة على الصلاة في وقتها والحذر من تركها. فلو صلى المغرب والظهر والعصر والعشاء ولكن ترك الفجر كفر حتى يصلي الجميع، أو صلى الجميع وترك الجمعة كفر حتى يصلي الجميع. لابد أن يصلي الجميع، هذا هو الصواب الذي عليه المحقق من أهل العلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر واشترك الصلاة. وهذا يعم الواحدة والثنتين والثلاث والأكثر. فالواجب على التوبة إلى الله من ترك ذلك، أن يتوب إلى الله وأن يقلع وأن يستقبل توبة صادقة نصوحة، ولا يلزمه قضاء ما فات. بالتوبة يكفر الله ما فات، ويعفو الله عما فات إذا تاب توبة صادقة نصوحة، لقوله جل وعلا في كتابه العظيم: وللذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، ولقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، وقوله جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وهذه مصيبة عظيمة وقع فيها كثير من الناس، التهاون بالصلاة وقع فيها كثير من الناس من الرجال والنساء، فالواجب الحذر والواجب التوبة إلى الله من ذلك، وأن لا يغتر الإنسان بقول بعض الناس إنه لا يكفر حتى ولو كان مكفر، هي معصية عظيمة أعظم من الزنا وأعظم من اللواط وأعظم من الخمر حتى ولو مكفر على قول الآخرين، هي أعظم من الزنا، ترك الصلاة أعظم من الزنا وأعظم من شرب الخمر وأعظم من اللواط، أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر ترك الصلاة، ما بعد كفر بالله والشرك بالله إلا ترك الصلاة، والصحيح أنه من الكفر بالله أيضا، وأنا كفر أكبر نسأل الله العافية. فليعمد الإسلام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حفظها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وحشر يوم القيامة فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف نسأل الله العافية. ويقول صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. ويقول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وكان عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين يكتب إلى أمرائه ويقول: إن أهم أمركم عندي الصلاة، فمن حفظها فقد حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع، نسأل الله السلامة. ويقول صلى الله عليه رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، نسأل الله العافية. نعم. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا. المستمع فهد محمد سالم القحطاني من الرياض بعث برسالة مطولة، ملخص ما فيها أنه رجل مرض بكسر في العمود الفقري وهو مصاب باسترسال الحدث، ويسأل كيف تكون صلاته. يقول الله سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم، صلي على حسب حالك، إذا كان الحدث مستمرا البول مستمرا صلي على حسب حالك، إذا دخل الوقت تستنجي ولو بالمناديل حتى تنظف بالمناديل 3 مرات فأكثر، ثم توضأ الصلاة وتصلي على حسب حالك ولو خرج الماء، فاتقوا الله ما استطعتم، مثل المستحاضة التي تصلي على حسب حالها ولو خرج الدم، ما دام الدم مستمر معها تصلي في غير أوقات الحيض وتدع الصلاة في وقت الحيض، وفي أوقات الأخرى تصلي على حسب حالها وتوضأ لكل صلاة. وهكذا صاحب السلس الذي أصابه مرض أو كسر في الفقر في الظهر أو ما أشبه ذلك واستمر معه البول أو الغائط يصلي على حسب حاله، لكن إذا دخل الوقت يستنجي بالخرق والمناديل أو بالماء ثم يتوضأ وضوء الصلاة ثم يصلي ولو خرج الحدث، فاتقوا الله ما استطعتم. الحمد لله. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نرجو ذلك. اللهم آمين. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحته، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته.